بحاول لسه بحاول اكون نفسي واللي بيجي ما بيقضيش وبقيت بحلم مركب ترسي والعروسه ما ترفضنيش كله بيجري ورا اللي معاه واللي معاهش الناس رفضاه كله بيجري ورا اللي معاه واللي معاهش الناس رفضاه ليه من صعب شرع الله ليه رافضين بقليل ونعيش لسه بحاول انا حاول اتغربت كتير وشويه ورجعت احلم بالمأذون جيت وخيالي ببيت وصبيه واللي انا جبته ما جابش صالون اتغربت كتير وشويه ورجعت احلم بالمأذون جيت وخيالي ببيت وصبيه واللي انا جبته ما جابش صالون واللي جريت وطلبت ايديها طلبت شقه العفش ماليها لي ما تلزمني لسه بحاول لسه كله بيجري ورا اللي معاه واللي معاهش الناس رفضاه كله بيجري ورا اللي معاه واللي معاهش الناس رفضاه ليه بنصعب شرع الله ليه رافضين بقليل ونعيش ولسه بحاول اشيل الشيله وانا ما اقدرش على وشتين حظه قليل وفلوس قليله واللي هتقبل اجيبها منين وازاي حاضر اشيل الشيله وانا ما اقدرش على وشتين والايام بتفوت وتعدي وانا مش لاقي نصيب على قدي والايام بتفوت وتعدي وانا مش لاقي نصيب على قدي جواز الناس مغليش لسه بحاول لسه كله بيجري ورا اللي معاه واللي معاهش الناس رفضاه كله بيجري ورا اللي معاه واللي معاهش الناس رفضاه ليه بنصعب شرع الله ليه رافضين بقليل ونعيش لسه بحاول لسه انا برضه بحاول انا لسه بحاول بشوفها بخاف من ابوها كل ما يمشي ويدمع زفه بسال نفسي ازاي عملوها ده انا من غنى قربت اتوفى واللي بشوفها بخاف من ابوها واللي معاه المهر في جيبه قدم شبكه وفاز بنصيبه واللي معاه المهر في جيبه قدم شبكه وفاز بنصيبه مايكفيش الفول والعيش برضه بحاول لسه كله بيجري ورا اللي معاه واللي معاهش الناس رفضاه كله بيجري ورا اللي معاه واللي معاهش الناس رفضاه ليه بنصعب شرع الله ليه رافضين بقليل ونعيش لسه بحاول لما طلعت معاش ولا جمعتش غير قطين قالوا قالوله ما تحسبهاش بكرة سنين اللي انا جايين وحفت لما طلعت معاش ولا جمعتش غير قطين واللي اتخبلت واستنتني لما شافتني عجوز طردتني لما شافتنا حكوا فردت اصلا فات على قطر وفاتني وانا قلت لها ما تستنيش لسه بحاول